تفسير الآية 8 من سورة العاديات، يقول تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي ومن صفاته السيئة أيضا هذا الإنسان الكنود أنه يحب المال بكل أنواعه حبا كثيرا شديدا يدفعه إلى الحرص على جمعه من أي طريق، سواء أكان من حلال نافع أم حرام ضار، مع منع الحقوق بالبخل بإنفاقه فيما يطلب أن ينفق فيه من خير. واللام في قوله لشديد للتأكيد، هذا وقد أطلق على المال لفظ الخير لأنه من المفترض أن يحصل به كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة إذا استخدم في الخير.